الفصل الخامس في الأدب مع النفس. يؤمن المسلم بأن سعادته في كلتا حياتيه الأولى والثانية وقوفه على مدى تأديب نفسه وتطيبها وتزكيتها وتطهيرها، كما أن شقاءها منوط بفسادها وقدسيتها وخبثها، وذلك للأدلة الآتية: قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سورة الشمس، وقوله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج، أي يدخل الجمل في سم الخياط، أي ثقب الإبرة. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد، أي فراش، ومن فوقهم غواش، أي أغطية كاللحف. وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفس إلا وسعها، أي طاقته، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، سورة الأعراف. وقوله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقوله صلى الله عليه وسلم: قل للناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أخرجه مسلم. كما يؤمن المسلم بأن من تطهر عليه النفس وتزكو هو حسنة الإيمان والعمل الصالح، وتزكو حسنة الإيمان والعمل الصالح، وأن ما تتدسى به وتخبث وتفسد هو سيئات الكفر والمعاصي. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، سورة هود. وقال عز وجل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سورة المطففين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نقطة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستتب صقل قلبه، إن زاد زادت حتى تغلق قلبه. أخرجه النسائي والترمذي، وقال فيه: حسن صحيح. فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم. من أجل هذا يعيش المسلم عاملا دائما على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها، إذ هي أولى من يؤدب فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة لأدغانها، كما يجنبها كل ما ينسيها ويفسدها من سيء المعتقدات. وفاسد الأقوال والأفعال يجاهدها ليل نهار ويحاسبها في كل ساعة، يحملها على فعل الخيرات ويدفعها إلى الطاعة دفعا، كما يصرفها عن الشر والفساد صرفا ويردها عنهما ردا، ويتبع في إصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخطوات التالية: ألف، التوبة، والمراد منها التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي، والندم على كل ذنب سالف، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مقبل العمر، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، سورة التحريم. وقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أخرجه مسلم. وقوله: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، أخرجه مسلم. وقوله إن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى النهار ولمسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أخرجه مسلم. وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده، متفق عليه. والدوية فلا خالية من الناس. وما روي من أن الملائكة هنأت آدم بتوبته لما تاب الله عليه، الغزالي في الإحياء. باء المراقبة، وهي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، وقيم على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت، وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته، راغبة في جواره، مقبلة عليه، معرضة عما سواه. وهذا معنى إسلام الوجه في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، سورة النساء. وقوله سبحانه ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، سورة لقمان. وهو عين ما دعا إليه الله تعالى في قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، سورة آل عمران. وقوله وكان الله عليكم رقيبا، وقوله سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، سورة آل عمران. وقوله عليه الصلاة والسلام أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، متفق عليه، بلفظ أن تعبد. وهو نفس ما درج عليه السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح إذ أخذوا به أنفسهم حتى تم لهم اليقين وبلغوا درجة المقربين، وها هي ذي آثارهم تشهد لهم. واحد، قيل الجنيد رحمه الله بما يستاع على غض البصر قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له. اثنان، قال سفيان الثوري عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. ثلاث، قال ابن المبارك لرجل راقب الله يا فلان، فسأله الرجل عن المراقبة فقال له كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. أربع، قال عبد الله بن دينار خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة فعرسنا ببعض الطريق فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له عمر يا راعي بعنا شاة من هذه الغنم، فقال الراعي إنه مملوك، فقال له عمر قل لسيدك أكلها الذئب، فقال العبد أين الله، فبكى عمر وغذى على سيد الراعي فاشتراه منه وأعتقه. خمس، حكي عن بعض الصالحين أنه مر بجماعة يترامون وواحد جالس بعيدا عنهم فتقدم إليه وأراد أن يكلمه فقال له ذكر الله أشهى، قال أنت وحدك، فقال معي ربي ومالكاي، قال له من سبق من هؤلاء، فقال من غفر الله له، قال أين الطريق، فأشار نحو السماء وقام ومشى. ست، وحكي أن زليخة لما خلت بيوسف عليه السلام قامت فغطت وجه صنم لها. فقال يوسف عليه السلام: ما لك أتستحيين؟ أتستحين من مراقبة جماد؟ ولا أستحي من ولا أتسحي من مراقبة الملك الجبار. وأنشد بعضهم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبي. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. جيم المحاسبة، وهي أنه لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل نهار على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهله لكرامتها ورضوان الله فيها، وكانت الدنيا هي موسم عمله، وكان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المال، وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارة. ثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب نفسه على عمل يومه، فإن رأى نقصا في الفرائض لامها ووبخها وقام إلى جبره في الحال، فإن كأن مما يقضي قضاه، وإن كان مما لا يقضي جبره بالإكثار من النوافل. وإن رأى نقص في النوافل عوض النقص وجبره، وإن رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد. هذا هو المراد من المحاسبة للنفس، وهي إحدى طرق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها وأدلتها مما يأتي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، سورة الحشر. فقوله تعالى ولتنظر نفس هو أمر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر. وقال تعالى المنتظر، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن توزنوا. وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس ما دان من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وكان رضي الله عنه إذا جن عليه الليل يضرب قدميه بالدرة عصا ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟ وأبو طلحة رضي الله عنه لما شغلته حديقته عن صلاته خرج منها صدقة لله تعالى، فلم يكن هذا منه إلا محاسبة لنفسه وعتابا لها وتأديبا، في الصحيح. وحكي عن الأحنف بن قيس أنه كان يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار، ثم يقول لنفسه: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. وحكي أن أحد الصالحين كان غازيا فتكشفت له امرأة فنظر إليها فرفع يده ولطم عينه ففقأها وقال: إنك للحاظة إلى ما يضوك. ومر بعضهم بغرفة فقال: متى بنيت هذه الغرفة؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك، لأعاقبنك بصوم سنة فصامها. وروي أن أحد الصالحين كان ينطلق إلى الرمضاء فيتمرغ فيها ويقول لنفسه: ذوقي، ونار جهنم أشد حرا، أجيفة بالليل بطالة بالنهار. وأن أحدهم رفع يوم رأسه إلى سطح فرأى فنظر إليها فأخذ على نفسه ألا ينظر إلى السماء ما دام حيا. هكذا كان الصالحون من هذه الأمة. يحاسبون أنفسهم عن تفريطها ويلومونها على تقصيرها ويلزمونها التقوى وينهونها عن الهوى عملا بقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، سورة النازعات. دال المجاهدة، وهي أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه ونفسه، التي بين جنبيه وأنها بطبعها ميالة إلى الشر، فرارة من الخير أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، سورة يوسف. تحب الدعة والخلود إلى الراحة، وترغب في البطالة، وتنجرف مع الهوى، تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها حتفها وشقاؤها. فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه لمجاهدة نفسه، فأعلن عليها الحرب، وشهر ضدها السلاح، وصمم على مكافحة وعوناتها ومناجزة شهواتها. فإذا أحبت الراحة أتعبها، وإذا رغبت في الشهوة حرمها، وإذا قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولامها، ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه وبقضاء ما فوتت أو تركت. يأخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتطهر وتطيب، وتلك غاية المجاهدة للنفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سورة العنكبوت. والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات الله لتطيب وتطهر وتزكو وتطمئن وتصبح أهلا لكرامة الله تعالى ورضاه، يعلم أن هذا درب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين، فيسلك مقتديا بهم ويسير معهم مكتفيا آثارهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وسئل عليه السلام في ذلك، ثابت في الصحيحين، فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أي مجاهدة أكبر من هذه المجاهدة؟ وأيما الله وعلي رضي الله عنه يتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، والسجود له في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينطقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الثمر. وعاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه على تفويت صلاة عصر في جماعة، وتصدق بأرض من أجل ذلك تقدر قيمتها 200,000 درهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا فاتت الصلاة في جماعة أحيا تلك الليلة بكاملها، وآخر يوما صلاة المغرب حتى طلع كوكبان، فأعتق رقبتين. وكان علي رضي الله عنه يقول: رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى، وذلك من آثار مجاهدة النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أورد هذه الآثار الطيبة الإمام الغزالي في الإحياء. وكان أويس القرني رحمه الله تعالى يقول: هذه ليلة الركوع، فيحيي الله كله في ركعة. وإذا كانت الليلة الآتية قال: هذه ليلة السجود، فيحيي الليل كله في سجدة. الإحياء. فقال ثابت البناني رحمه الله: أدركت رجالا كان أحدهم يصلي فيعجز أن يأتي فراشه إلا حبوا، وكان أحدهم يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام، ويبلغ من الاجتهاد في العبادة مبلغا ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد مزيدا. وكان إذا جاء الشتاء يقوم في السطح ليضربه الهواء البارد فلا ينام، وإذا جاء الصيف قام تحت السقف ليمنعه الحر من النوم. وكان بعضهم يموت وهو ساجد. وقالت امرأة مسروق رحمه الله تعالى: كان مسروق لا يوجد إلا وساقاه منتفختان من طول القيام، والله إن كنت لأجلس خلفه وهو قائم يصلي فأبكي رحمة له. وكان منهم من إذا بلغ 40 من عمره طوى فراشه فلا ينام عليه قط. ويروى أن امرأة صالحة من صالح السلف قال لها عجرة مكفوفة البصر كانت إذا جاء السحر نادت بصوت لها مهزون: إليك قطع العابدون تجي الليالي يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين، وأن ترفعني لديك في عليين في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أرحم الراحمين وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم. ثم تخر ساجدة فلا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر.